أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا، عملا صالحا، توفيقا دائما. قبل أن نبدأ بدرس هذا اليوم، ذكر لي الشيخ خالد أن بعض طلبة الدرس يريدون إعادة للفقرة الأخيرة من كتاب الحوالة، كتاب الحوالة أو باب الحوالة، يقولون بأنه لم يحصل فهم دقيق لها، ولا بأس بالإعادة. الحوالة كما لا يخفى عليكم، ذكرنا تعريفه. إيش قلنا في الحوالة؟ ها؟ نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وذكرنا لها شروط كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أولا، استقرار الدين، أن يكون الدين مستقر، يعني على دين الحوالة تكون على دين مستقر. والثاني، اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، أربعة أشياء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والثالث، رضا المحيل. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ خلاف ذكرنا. طيب، ما نريد أن نعيد الباب كاملا، لكن نأتي إلى الفقرة التي التبست على بعض الإخوة، أو قالوا بأنه لم يفهموها فهما جيدا. وبالمناسبة، ليس بالضرورة أن يفهم طالب العلم كل شيء، يعني مو بالضرورة أن تفهم كل شيء وتقف عند كل شيء. إذا لم تفهم، تجاوز إلى ما تستطيع فهمه. هذه مسألة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد تغلق عليه بعض المسائل من خلال قراءته، ربما يتعطل ويتوقف، يقول ما فهمت، يترك الكتاب ويترك العلم. لا، وإنما يمضي. وأحيانا قد تأتي هذه المسألة في وقت وتكون تفهم من خلال القراءة، من خلال التوسع تستطيع فهمها. العبارة اللي يذكرونها، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. أحاول إن شاء الله أبسط المسألة، أحاول أرتبها، أصورها، أمثل لها حتى تفهم. قال: ومن أحيل. الآن تكلمنا على تعريف الحوالة، شروط الحوالة، أنا تعمدت أذكرها حتى تكون حاضرة في الذهن. قال: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به. نقف عند هذه الجملة. هذه الجملة لها صورتان. الصورة الأولى: ومن أحيل بثمن مبيع. من أحيل بثمن مبيع. الصورة الثانية: أو أحيل عليه به. أو أحيل عليه به. طيب، الصورة الأولى: ومن أحيل بثمن مبيع، يعني المشتري يحيل البائع على من يريد منه دينا. المشتري يحيل البائع على من يريد منه دينا. سأضرب أمثلة بالأسماء، ويظهر أن المشكلة في الأسماء. لما جبنا أسماءكم صارت مشكلة. خلونا نرجع لزيد وعمر وعبيد أفضل. عندنا زيد وعمر وعبيد. زيد الآن باع سيارة لعمر. زيد باع سيارة لمن؟ لعمر. عمرو هذا يطلب عبيد دين، عمرو يطلب عبيد دين، زيد الآن يطالب من؟ يطالب عمرو. زيد باع سيارة لعمر، المفروض عمر يقول له هذا ثمن السيارة. عمر قال لا، أنا أحيلك على من؟ على عبيد. روح استلم 100,000، 50,000، 1,000 مثلا، 10,000، استلمها من عبيد. واضح الصورة هذه؟ طيب ننتقل للصورة الثانية. قال أو أحيل عليه به. الآن عكس، الآن عكس. الآن عندنا زيد لما باع عمرو السيارة، زيد لما باع عمرو السيارة، المفروض عمرو يعطي من؟ يعطي زيد. لا، ما عطى زيد. زيد الآن الذي هو البائع أحال عبيد على من؟ على عمرو المشتري، أحاله عليه، قال له أنت تطلبني بدل ما أستلمها أنا، خذ من عمرو المبلغ اللي تطلبني إياه. واضح؟ في مشكل؟ ها؟ عتس ننتقل للجزء الثاني. وضحت؟ أعيدها بشكل سريع. زيد باع عمرو سيارة، فبدل أن يسلم عمرو المبلغ لزيد قال له خذ المبلغ من عبيد. يجوز؟ حوالة ما فيها شيء، بالشروط طبعا المذكورة اللي ذكرناها، ثلاث شروط. من يعيد الشروط الثلاثة؟ أن يكون الدين مستقر، ثانيا وصفا وقدرا ووقتا وإيش وجنسا، ثالثا الرضا، رضا المحيل. طيب العكس الآن، زيد باع عمرو سيارة، فبدل أن يستلم زيد المبلغ من عمر قال لعبيد أن تطلبني خذ المبلغ ممن؟ من عمر. طيب الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. قال فبان البيع باطلا، بان البيع باطلا. كيف يكون البيع باطل؟ أحسنت، تبين أن هذه السيارة ليست ملكة لزيد، سارقها زين وباعها، يصح البيع؟ ما يبيع. طيب شيء ثاني، كان تكون وقف السيارة، تبين أنها وقف والوقف ما يجوز بيعه. ثالثا لا لا لا، الآن بيع ها؟ لا ما له علاقة، لا نحن نتكلم على مسألة الآن عيننا. أبو فيصل ما يملك، ذكرناه ما يملك وقف، باعه ما يحرم بيعه كالخمر والخنزير، تبين بأنه ما يدري أن الخمر حرام، وتبين بأن الخمر بيع حرام بيعه، والخنزير والدم والنجاسات مثلا. زين الآن لما تبين أن البيع باطل، ما حكم الحوالة؟ ما في حوالة بالصورتين اللي ذكرناهما، بالصورتين التي ذكرناهما، سواء حوالة إحالة المشتري أو إحالة البائع، ما في حوالة، ما تنعقد. لماذا؟ لماذا ما انعقدت؟ لأن الحوالة فرع عن البيع، فإذا بطل البيع بطلت الحوالة، والثمن يلزم متى؟ بلزوم البيع، والبيع ما لزم، البيع ما لزم. واضح؟ طيب ننتقل للصورة الثانية. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل. أسألكم أنا، في فرق بين بطلان البيع وفسخ البيع؟ أبي جواب واحد فقط، ما أبغاك تفصل لي، هل هناك فرق بين بطلان البيع وبين فسخ البيع؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب سؤال ثاني، هل بطلان البيع يختلف عن فسخ البيع في قضية ما يترتب عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هذا غير هذا، هذا غير هذا. طيب الآن قبل ما أدخل، من يذكر لي كيفية فسخ البيع؟ شلون يفسخ البيع؟ سامحوني أحاول أبسط قدر المستطاع يعني، حتى ما تقولون والله ما فهمنا. كيف يفسخ البيع؟ الله أكبر، وين وين الأيدي؟ ما أخذنا باب الخيار في البيع؟ عبد الله. خاف باطل الشرط، خاف يبطل البيع. لا، قل خيار البيع، يفسخون البيع في فترة الخيار، صح ولا لا؟ ها؟ انعقد البيع وأحاله وما افترقا في المجلس. قال لبعتك السيارة، قال قبلت، هم في المجلس، قال وين الفلوس؟ قال خذها من فلان، أحلتك على فلان، صح؟ يصح. قبل ما ينقض المجلس قال لا هونت ما أبغى السيارة، يصح؟ هذا فسخ ولا لا؟ فسخ. هذا يسمى فسخ. طيب، في نوع ثاني. خيار العيب. طيب، الآن مثل ما قال باع كتاب فتبين أن الكتاب معيب، في صفحات مكررة أو مقطوعة أو بيضاء بعد ما طلع، فقال له فسخت البيع، ما هذا الكتاب، خلاص عطني فلوس يخذ الكتاب، هذا يسمى إيش؟ فسخ. نعقد البيع لكن فسخه بسبب شرط إيش؟ العيب. طيب لو رضي بالعيب، أحسنت، أسقط حقه والبيع صحيح. أنا أضرب أمثلة حتى ندخل الآن على الجملة. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل. ما هي التي لم تبطل؟ الحوالة. الحوالة ما بطلت، بقيت الحوالة على ما هي، بقيت الحوالة على ما هي عليه، وهذا هو الثاني. البيع إذا لم يكن باطلا وإنما كان فسخا فإن الحوالة لا تبطل. طيب، إن كان البيع باطلا كما ذكرنا قبل قليل في الصورتين، الحوالة باطلة لأنها فرع عن البيع. إذا كان فسخا فإن الحوالة لا تبطل كما في الصورتين، الحوالة ما لا تبطل، تبقى الحوالة على ما هي عليه في الصورتين. هذا لا نفهمها إلا بالجملة الأخيرة، قال ولهما أن يحيلا. الضمير في لهما يعود إلى البائع والمشتري، يعني البائع والمشتري لهما أن يحيلا، يعني للبائع أن يحيل المشتري لمن أحال عليه، وللمشتري أن يحيل البائع لمن أحال عليه، في الصورتين اللي ذكرناهما في أول الجملة، في أول الجملة هذه. إذن لهما أن يحيل على من أحال عليه، وهذه كلها تكون قبل القبض. المذهب على أنه يستوي قبل القبض وبعد القبض، أن الحوالة لا تبطل إذا فسخ البيع، هذا المذهب، أنه قبل القبض أو بعد القبض تبقى الحوالة على ما هي عليه صحيح ونافذة، لأن البيع أصله صحيح، البيع أصله صحيح. الصواب بأن إذا كانت قبل القبض فإنها لا تبطل الحوالة، أما بعد القبض قالوا فإنها تبطل. طيب ماذا يفعل الآن على المذهب البائع والمشتري؟ يعيدون الحوالة من جديد. احنا بنفترض الآن سواء قبض أو لم يقبض، كيف يحيل من جديد؟ أنا المحال عليه أقول للمحال أحلتك على فلان، وبهذا تنتهي المسألة. يعني الآن زيد لما أحال عبيد على عمر وانفسخ البيع، ما مهمة الآن عمر؟ يحيل عبيد على زيد من جديد. واضح يا عمر؟ واضح؟ إيه؟ يحيل عبيد من جديد، يحيل على عبيد من جديد. زيد أحال عبيد على عمر فاحتال، فبطلت الحوالة، عفوا فسخت الحوالة. طيب ماذا يفعل عبيد؟ ماذا يفعل الآن عبيد؟ يحيل. يقوم عمر فيحيل عبيد على زيد من جديد، ونفس أيضا الصورة الأولى. ها؟ لأن انتهت البيع، انتهى البيع خلاص، انتهت البيع، فسخ البيع، فالآن لابد كل واحد يرجع بثمنه، يعني كل واحد يرجع بثمنه، وهذا ذكرناه قبل القبض وبعد القبض على المذهب، على المذهب. أما على القول الراجح فإنها بعد القبض تبطل وليس هناك حوالة بعد القبض، فإنه يرجع بالمال من دون حوالة. واضح؟ تحولت أدمغتكم ولا مع الحوالة؟ زين، يلا بسم الله. باب الصلح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح على المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ففعل صح الإقرار للصلح. سنت. هذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو من أنفع الأبواب في باب المعاملات، وذلك أن من مقاصد الشرع قطع النزاع والشقاق والخلاف، وبذل كل ما من شأنه أن يبقي المسلمين على قلب رجل واحد رحمك الله. ولذلك تكاثرت النصوص في القرآن والسنة الآمرة بالأمر بالصلح. والصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وفي الاصطلاح عقد لازم يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين أو المتخاصمين عموما. هذا هو تعريف الصلح: عقد لازم يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين. والحكمة من الصلح ظاهرة، حكمة من الصلح ظاهرة، فإنها أولا تحقق مقصود الشرع من بقاء الأخوة. يقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. ولذلك لما يأتي الصلح يحقق هذا المقصد العظيم. كذلك الصلح يذهب حر الصدور وما حصل من إيغار بسبب هذه الخصومات. فإذا اصطلح المتخاصمين فإن آثار الخصومة تذهب، وتبقى المحبة والأخوة. الأمر الآخر: التخفيف على دور القضاء والشرطة والنيابة وغير ذلك من معاملات الخصومات هذه. فحينما يسعى الإنسان في الإصلاح فليس هناك حاجة في رفع الدعاوى إلى المحاكم أو مخافر الشرطة. الأمر الآخر: إيقاظ عرق الإحساس في صدر كل مسلم تجاه أخيه، وذلك بالرحمة وبالشفقة، وأيضا بالتجارة مع الله جل وعلا حينما يسعى ويحب الصلح ويضع من حقه. والحكم في هذا كثيرة. والصلح مشروع، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع والعقل. يقول جل وعلا: والصلح خير. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسألة الصلح، قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والنبي عليه الصلاة والسلام مارس الإصلاح بين الناس بنفسه، فمارس الإصلاح بين زوجين، ومارس الإصلاح بين قبيلتين، ومارس الإصلاح بين شريكين، ومارس الإصلاح بين دائنين، دائن ومدين، وهذا يدل كله على فضيلة الصلح، سيأتي بعض التفصيل في هذا. والإجماع منعقد على مشروعية الصلح بالجملة، الإجماع منعقد والعقل يقتضيه كذلك، مثل ما ذكرت في قضية الحكم من وراء الصلح. والصلح أنواع، أولا الصلح بين المسلمين والكفار، وهذا سبق وأن ذكرناه في أبواب الجهاد، أبواب الصلح، هذا نوع من أنواع الصلح بين المسلمين والكفار. ولذلك يقول جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، توكل على الله. الثاني الصلح بين أهل العدل وبين أهل البغي، يعني هناك بغاة عندهم شبهات فيخرجون على الإمام المنصب، فهنا يصلح بينهم. يقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا نوع. النوع الآخر الصلح في بين الناس، بين الأفراد أو الجماعات، وهذا على أنواع، منه ما يكون في الأموال ومنه ما يكون في غير الأموال. فأحيانا قد يحصل مشاكل بين اثنين في قضية من القضايا، نميمة، غيبة، مشكلة مثلا معينة، فالصلح هنا واجب. وأحيانا يكون في باب الأموال، والذي نحن بصدده هو الصلح في أبواب الأموال اللي الآن نشرحه، هو المقصود النوع الأخير، وهو الصلح في أبواب الأموال، الصلح في أبواب الأموال، وليس الصلح في بقية الثلاثة أو الأربعة المتقدمة. وكما ذكرت لكم الصلح خير كما قال جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بين زوجين وهما بريرة ومغيث، فلقد كانت بريرة أمة فأعتقها أهلها، فما رغبت في البقاء مع زوجها مغيث، وكان يحبها حبا عظيما، حتى إنه يقول الراوي: رأيته يبكي في شوارع المدينة وهي ترفضه، تقول: ما أريده، لأن أعتقت أصبحت حرة وهو ما زال عبدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، يقول لبريرة: ردي إليه. فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ يعني إذا كان أمر أستجيب. فقال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الزوجين، وفي قضايا كثيرة طبعا شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة بين قبيلتين، حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل قباء وقد اشتجروا وحتى تراموا بالحجارة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأصلح بينهم، كذلك أصلح في قضية المهاجرين والأنصار التي سببها الغلامين، قال: دعوها فإنها منتنة. كذلك أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، فلقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام ارتفاع الأصوات في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد كان بينهما دين، فكعب يطالب ابن أبي حدرد بالدين، قل: رد إلي ديني. وذاك يقول: ما عندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رفع سجف غرفته، قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع الشطر، يعني النصف. قال: فعلت يا رسول الله. استجاب على طول للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا ابن أبي حدرد. قال: لبيك. قال: قم فقضه. وانتهت المشكلة، فقام وقضاه. كذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام في غرماء جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله خلف له والده ديون كثيرة، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدين في غرماء جابر، فأبوا، قالوا: ما نسامحه، لابد من الدين، كان تمرا كان الدين تمرا، وهذا يدلنا على أن الرجل الشريف العظيم جوز له بل ينبغي له أن يتواضع وأن يشفع. فانظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ما منعته عظمة الرسالة وأبهة النبوة وعلو المنزلة والمكانة أن لا يشفع، شفع. والأعجب أن هؤلاء الغرماء ما قبلوا، عجيب هذا. لكن هل غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا حق مشروع لهم، هو شافع عليه الصلاة والسلام يصلح، فقال والله ما نقبل يا رسول الله، هذا حقنا، حق لنا مشروع، نريد حقنا، يمكن متضررين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، تواضع عليه الصلاة والسلام، بل إنه ما ترك جابرا، يعني ما قال والله أنا خلصت مهمتي، كلمت الجماعة ورفضوا، لا بقي، قال ائتني بالتمر اللي عندك، جاب تمر، عنده تمر، قال اعزل كل نوع لوحده، أنواع التمر، العجوة، البرني، فعزل كل تمر لوحده، ثم جلس بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا غرماء جابر، فأتوا واستقضوا، خذوا دينهم كامل، كل واحد يغرف والتمر على ما هو عليه، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، التمر على ما هو عليه، ما تغير أبدا، وهم يغرفون ويأخذون حتى استوفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابر خذ تمرك، فأخذ جابر تمره رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفع في جملة من الأمور التي في عهده عليه الصلاة والسلام. إذن الباب الذي نحن بصدده يتعلق في مسائل ماذا؟ الصلح في أبواب الأموال، الصلح في أبواب الأموال، ولذلك يحرص المسلم على الصلح. ومما يؤكد على أهمية الصلح في الشريعة أن الشارع فتح الأبواب لمسألة الصلح، فتح الأبواب لمسألة الصلح، منها أنه أجاز الكذب لأجل الإصلاح بين الناس. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خير، هذا ليس بالكذاب، يعني الذي يصلح بين الناس. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب إلا في ثلاث، ومنها الكذب لأجل الإصلاح، الإصلاح بين الناس. وصفته أن تأتي وتقول فلان يحبك ويرغب في الصلح معك ويتأسف على ما أقدم، وتأتي الثاني هو لا يريد ذلك، وهذه صفة المؤمن. الأمر الثاني عرض الصلح، بمعنى أن يبادر الإنسان إلى الصلح، يبادر الإنسان إلى الصلح. ولذلك الفقهاء لهم كلام في مسألة عرض الصلح، سواء تبين وجه الحق أم لم يتبين، بالاتفاق أنه إذا لم يتبين وجه الحق فيشرع للإنسان أن يبادر إلى الصلح. كيف يتبين وجه الحق إذا ما تبين؟ يعني الآن فلان يخاصم فلان في مبلغ مالي، وهذا الشخص أراد أن يصلح بينهم حتى ولو كان قاضيا، نفترض أن يكون قاضي، فإن له أن يبادر إلى الصلح قبل أن يعرف وجه الحق. بمعنى يقول مثلا أنت تقر بهذا، قال نعم مثلا، أو لم يتبين له، أو قال لا بعض الشيء، فيقول له يا فلان أعطه النصف واقبل يا فلان، أو أعطه الثلثين أو ثلاث أرباع مثلا واقبل يا فلان، فإن هذا مشروع، هذا مشروع. كذلك إذا تبين وجه الحق فينظر، فإذا كان قاضيا، إذا كان المصلح قاضي قبل أن يحكم ينظر، فإذا كان الحكم في هذه القضية يترتب عليه مفاسد راجحة أو محضة فإن له أن يدخل حتى ولو تبين له وجه الحق. مثل إيش؟ واحد اشتكى على أبوه أو على أخيه مثلا، اشتكى على أبيه أو على أخيه، فالقاضي يعرف بأن الحق مع أحدهما، فحسما لمادة الشر وقطعا لدابر القطيعة يصلح بينهم قبل أن يحكم بينهم، يصلح بينهما قبل أن يحكم. وكذلك المصلح قبل وليس بقاضي، حتى لو تبين له وجه الحق يصلح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الزبير ابن العوام مع الأنصاري ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون القصة، كان الماء يمر على مزرعة الزبير ثم يفتح الماء على مزرعة الأنصار، فكان الأنصار يغضب يقول يعني الماء يأتيني متأخر وقليل، وله الحق يعني الزبير له الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم مر على الأنصار. فغضب الأنصار قال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير ابن عمة الرسول، غضب مخاصمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهما مع بيان وجه الحق لمن كان للزبير. ثم لما قال الرجل هذه الكلمة رد النبي صلى الله عليه وسلم الحق إلى صاحبه، فقال يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر، يعني يصل إلى الجدار، ثم افتح للأنصاري. فقال العلماء هذا الدليل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يصلح ولو تبين وجهه إذا كان يترتب على ذلك مفاسد. وهذا كله يشير إلى ماذا؟ إلى أهمية الصلح في الشريعة. لماذا؟ لأن المتخاصمين إذا جلسا عند القاضي ثم حكم لهما في الغالب أنهما لا يجتمعان، تبقى القطيعة ويبقى إغار الصدور ويبقى شيء من هذا القبيل. قبل ما أدخل في المسائل أبين بعض الأشياء التي مهم جدا أن يعرفها طالب العلم. أولا بالنسبة لأركان الصلح أربعة، أركان الصلح أربعة: العاقدان والصيغة والمصطلح عنه اللي هو محل النزاع والخلاف، والمصطلح عليه اللي هو البدل، بدل الصلح، والذي بدل الصلح. هذه أربعة: العاقدان والصيغة والمصطلح عنه والمصطلح عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله من خلال الكلام ما يشير إلى شروط الصلح. ولا بد أن نعلم أيضا أن الصلح على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. ما هي صورة الصلح على الإقرار؟ يعني رجل يقول لآخر أنا أطلبك دينا، أنت عندك مبلغ مالي لي أنا، فيقول نعم المال الفلاني لك عندي، هذا يسمى إيش؟ إقرار. يقول هذا البيت اللي تسكنه أنت هذا بيتي أنا، فيقول نعم صدقت هذا البيت لك، هذا يسمى إيش؟ إقرار. والإقرار إما أن يكون على دين وإما أن يكون على عين، الإقرار على دين أو عين، يعني على مال أو عين. الكتاب هذا اللي بيدك لي، تقول نعم أقريت. الصلح على الإنكار كيف؟ أن ينكر، يقول له أطلبك أنا 100,000، يقول أبدا ما لك شيء عندي، هذا يسمى إيش؟ إنكار. يقول هذه السيارة اللي أنت تركبها هذه سيارتي أنا، يقول أبدا هذه سيارتي أنا، هذا منكر وليس بمقر. فيجوز أن يصالح على الإنكار كما سيأتي تفصيله بشروطه الثلاثة المعروفة عند أهل العلم. إذن صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح الذي على إقرار أيضا على ضربين: صلح على جنس الحق ببعضه، وصلح عن الحق بغير جنس. الأول الصلح على جنس الحق ببعضه، يقول له أنا أطلبك 100,000، يقول نعم صدقت، قال خلاص عطني 80,000 أسقط عنك 20، هذا يسمى إيش؟ صلح على جنس الحق. طيب الثاني صلح عن الحق بغير جنس، يقول أطلبك أنا دين، يقول نعم تطلبني دين لكن ما عندي، قال خلاص نصطلح تعطيني السيارة بدل الدين، هذا على إيش؟ غير جنس، لأنه يطلب مال فأعطاه سيارة أو بيت أو كتاب أو شيء على غير جنس، هذا يسمى على غير جنسه، الصلح على غير الجنس. طيب، بعض الفقهاء يذكر نوعا ثالثا من أنواع الصلح، يقولون الصلح على سكوت. الصلح على سكوت، كيف على سكوت؟ يقول له أنا أطلبك دين ويسكت، يسكت، هذا نوع. وفي نوع رابع يذكرون الصلح على مجهول، ويستدل لذلك بالحضرمي والكندي اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد اندرست، مواريث قد اندرست، سيأتي إن شاء الله بيانه. قال رحمة الله عليه: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. إذا أقر له بدين، ما صورة الإقرار بالدين؟ يقول له أنا أطلبك 10,000 ريال أو درهم، فيقول نعم، هذا يسمى إيش؟ إقرار بالدين. أو عين، العين مثل إيش؟ كتاب، سيارة، أرض، بيت، هذا يسمى عين. فأسقط يعني الدين، أو وهب العين، أو وهب البعض يعني، وهذا يسمى أسلوب اللف والنشر، هذا يسمى أسلوب اللف والنشر المرتب. إذا أقر له بدين، المعنى إذا أقر له بدين فأسقط البعض، أو عين فأسقط البعض، هذا يسمى اللف والنشر من أساليب البلاغة. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط يعني الدين، أو وهب يعني العين البعض وترك الباقي صح. صح، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل صورة الإسقاط، صورة الإسقاط. يقول أنا أطلبك 10,000، يقول نعم، قال خلاص أعطني وقد حلت، يعني لا بد أن نفهم بأن قد حلت. نقول يقول له أعطني 8 وأسقط عنك الباقي، أسقطت عنك الباقي، هذا إسقاط للدين. أو يقول مثلا هذا البيت لي أنا، فيقول نعم، قال خلاص أنت خذ شقة من الشقق ورد لي البيت، أهبك شقة من الشقق، أتنازل عن شقة من الشقق أو ملحق مثلا، وتنازل عن الباقي، أو نصفه لي ونصفه لك مثلا، نصطلع على هذا ويأخذه، هذا صحيح. قال إن لم يكن، الآن بدأ بشروط صحة الصلح، الآن بدأ بذكر شروط صحة الصلح. قال إن لم يكن شرطاه، إذا من شروط صحة الصلح أن لا يشترطاه. يقول له مثلا أنا أعطيك الدين بشرط، بشرط ماذا؟ أن تسقط عني 2,000 أو 3,000 مثلا، أو 3,000، هذا يجعله محرما، هذا يجعله محرما، فإذا اشترطه فإن الصلح يكون باطلا. أو قال له هو، أو قال له هو أعطني ديني، أو قال أيضا المصالح قال أرجع لي ديني أو عيني بشرط أنني أعطيك كذا وكذا، فإن اشترطاه في العقد لم يصح الصلح، لم يصح. إذن لابد أن يكون خاليا من الشرط. أما الصلح إذا أسقط، أما الإسقاط فيكون بالهبة أو الإبراء مثلا، أبرئك، أهبك مثلا، أعفو عنك في بعضه مثلا، أو شيء من هذا يصح في مثل هذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ أن لا يكون شرطه. الثاني قال: ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. من الذي لا يصح تبرعه؟ ها؟ مثلا ولي اليتيم، ولي اليتيم، فإذا الولي ولي اليتيم لا يملك التبرع، لا يملك التبرع، فلو قال مثلا شخص لآخر هذا البيت لهذا اليتيم، فقال نعم أنا أقر بذلك، أنا أقر بذلك. قال خلاص سلمنا البيت وخذ شقة مثلا أو خذ نصف البيت أو خذ الدور العلوي، يصح؟ ما يصح، ما يصح. لماذا؟ لأن ولي اليتيم لا يملك التصرف في مال اليتيم بمثل هذه الصورة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح إذا كان لا يستطيع تخليص الحق كاملا إلا ببعضه، لأن ولي اليتيم يقوم على مصلحة اليتيم، فأيهما أفضل، أن يذهب المال كله أو يبقى بعضه؟ يبقى بعضه. الآن إما أن تذهب هذه العين أو يبقى بعضها، أو يبقى بعضه. ولذلك قالوا إذا رأى ولي اليتيم المصلحة، المصلحة في أن يسقط بعض الدين أو يهب بعض العين، قالوا له ذلك، لأن اليتيم، لأن ولي اليتيم يتصرف على اليتيم وفق المصلحة، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي منزلة ولي اليتيم، يعني من مال الأمة. وتصرفات الولي عموما منوطة بالمصلحة، كما أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، كذلك كل من له ولاية عامة أو خاصة فإنه يتصرف وفق المصلحة، وفق المصلحة، ولذلك يفعل الأصلح. فالذي يظهر بأنه لا بأس. كذلك ممن لا يصح تبرعه المجنون. لو أن مجنونا قال لشخص: لي عليك 10,000، فقال العاقل هذا: قال نعم، أقر بها. فقال المجنون: خلاص أسقطت عنك 2,000، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن المجنون لا يصح تصرفه على نفسه، ما يصح، تصرفاته كلها غير نافذة بالنسبة للمجنون. وهناك شرط ثالث لم يذكره المصنف رحمة الله عليه، قد ذكره الفقهاء، قالوا لا بد. الشرط الثالث قالوا: ألا يكون بلفظ الصلح، ألا يكون بلفظ الصلح إذا كان في مسألة الأموال، بمعنى لا يقول أصالحك على هذا المال ببعضه، أصالحك على هذا المال ببعضه، لأنه يكون قد صالح على ماله ببعضه. هذا الشرط ذكره بعض الفقهاء وهو الشرط الثالث. والصحيح الجواز، الصحيح يجوز أن يقول صالحتك على كذا، صالحتك على كذا. لماذا؟ لأن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، كما هي القاعدة. فهو لم يرد المصالحة على بعض ماله بالصورة التي يذكرها الفقهاء، وإنما أراد استنقاذ ماله أو استخلاصه. وكذلك المصالحة هذه قد تنقلب إلى بيع كما سيأتي، وقد تنقلب إلى إبراء كما سيمر معنا إن شاء الله في بيان مسائل الصلح. قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. الآن رجل يطلب شخصا، نقول زيد مثلا يطلب عمر 100,000، حل الدين، وجب على عمر أن يسدد زيدا هذا المبلغ، فقال زيد لعمر: أعطني الدين. قال: ما عندي إلا 50,000. تريد 50,000؟ أنا ما عندي الآن إلا 50,000، إيش رأيك؟ فقال له عمر، أو قال زيد لعمر، قال: خلاص أعطني 50 وسأسقط عنك 20، كم يبقى؟ 30. 30 هذه نأجلها إلى 6 أشهر أو إلى شهر، على حسب ما يتفقان عليه. المذهب يقولون يصح الإسقاط فقط. كم عدد الإسقاط؟ 20,000. قالوا يصح الإسقاط فقط، لأن القاعدة عند الحنابلة أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، عندهم الدين إذا حل لا يتأجل بالتأجيل. وضحت الصورة؟ إذن قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. قلت لكم رجل يطلب آخر 100,000، فلما أراد السداد قال: ما عندي إلا 50. قال: أعطني 50 أسقط عنك 20، والثلاثين نأجلها إلى 6 أشهر مثلا. المذهب على أنه يصح فقط الإسقاط، لأن الدين لا يتأجل بالتأجيل. والصواب هو القول الثاني، والصواب بأنه يصح الإسقاط والتأجيل، وهذا قول جمهور الفقهاء، يصح الإسقاط والتأجيل، لأن الأصل في الصحة في الصلح الصحة والجواز والحل، فيجوز أن يكون بأي صورة من الصور، يكون بأي صورة من الصور. وأعتقد ذكرنا في ما سبق مسألة تأجيل الدين بالتأجيل، أنه يصح تأجيل الدين بالتأجيل. إذن الصواب أنه يصح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس، إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. الآن عندنا في هذه الفقرة جملتين، مسألتين: إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، هذه إيش تسمى؟ أحسنت أبو عبد الله، مسألة ضع وتعجل. تذكرون المسألة هذه؟ ها؟ قبل رمضان ذكرناه. ما معنى ضع وتعجل؟ نبي أيدي شوي ترفع، ها؟ نبي أيدي ترفع. ما معنى مسألة ضع وتعجل؟ ضع وتعجل إيش معنى؟ الشيخ يوسف ارفع لنا الصوت. إيه؟ يقول عجل الدين. إيه أحسن. رجل يطلب آخر 100,000، الموعد متى؟ رمضان، السداد في رمضان، فقال له: يا أخي أنا محتاج، إيش رأيك تعجل للدين وأضع لك بعضه 100,000؟ قال: عطني 80 الآن، والآن سددني وأضع لك 20,000. يجوز؟ هذه مسألة خلافية. الصواب ذكرناه، ما نبي نعيد مسألة ذكرناها وطولنا فيها. الصواب ما هو؟ الجواز. طيب، ابن القيم رحمة الله عليه رد على من قال بأنها ربا، كيف قال؟ ماذا قال؟ من يذكر؟ العلماء الذين منعوها قالوا: هذه ربا، قالوا هذا نوع من أنواع الربا. ابن القيم ناقشهم مناقشة طويلة جدا، وقال: هذه على خلاف صورة الربا، كيف يكون ربا؟ ما فيها زيادة ولا فيها تأجيل، وإنما تقديم، فهي على عكس الربا كما ذكر ذلك في إعلام الموقعين وغيره. إذن إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. إذن هذا المذهب أنها ما تصح. لو قال: أصالحك عن بعض المؤجل، فإن هذه مسألة ضع وتعجل، المذهب على عدم الجواز. الصواب الجواز، وهذا اختيار جمع من أهل التحقيق، منهم شيخ الإسلام وابن القيم ومشايخنا المعاصرين، يقولون بجوازها بمثل هذه الصورة، لأن لها صورة ثانية. قال: أو بالعكس. كيف بالعكس؟ يعني عكس صورة ضع وتعجل، عكس صورة ضع وتعجل. ما صورتها؟ نقول زيد مثلا يريد من عمر 10,000 حال، الآن يقول له 10,000 حال، فقال له: ما رأيك تعطيني إياها بعد أسبوع 5,000؟ زيد الآن يطلب عمر 10,000 حلت، قال: ما عندي شيء. يقول له عمر، يقول: ما عندي شيء، منين أجيب لك؟ قال خلاص بعد أسبوع أتفق أنا إياك، بعد أسبوع تعطيني، بعد أسبوع تعطيني إياها نصف 5,000 بس. هذه عكس صورة ضع ضع وتعجل. إذن الآن بالنسبة لعمر مستفيد ولا متضرر؟ مستفيد. ما هي الفائدة الأولى؟ التأجيل أولا، والآن حال قال خلاص بعد أسبوع. والثاني سقط، أسقط عنه نصف المبلغ، أسقط عنه نصف المبلغ. المصنف يقول ما يجوز، هذا ما يصح، لكن المذهب يقولون يصح، والمصنف رحمة الله خالف المذهب في هذا فذهب إلى عدم الصح، لكن المذهب يقولون يصح بشرط أن لا يكون بلفظ الصلح على القاعدة السابقة، وإنما يكون بلفظ إيش؟ الإبراء، لأن قاعدة المذهب أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، لا يتأجل بالتأجيل. وبعض الحنابلة يذهبون إلى الصحة موافقة للجمهور، وبعضهم يقول من دون التأجيل، يقول أعطني إياها 5,000، 5,000 حالة، يعني 5,000 حالة، والصواب الصحة والجواز. قال أو أقر له ببيت، أقر له ببيت، هذه كلها صور ممنوعة في المذهب وعند المصنف. وإن صالح عن المؤجل ببعضه لا يصح، هذا قول من؟ المذهب. أو بالعكس، هذا ليس هو المذهب وإنما المصنف. المذهب على أن الصورة اللي ذكرتها يطلب 10,000 حالة، فقال ما عندي، قال طيب أخذها منك بعد أسبوع 5,000. المذهب على ماذا؟ على الجواز. المصنف خالف في ذلك. أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، هذا يسمى إيش؟ صلح على منفعة. صلح على ماذا؟ على منفعة، لأن سكن البيت سنة منفعة. إذن أقر له ببيت فصالحه على أن يسكنه سنة، على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو يبني له فوقه، قال خلاص البيت لك أقر لك به، فقال خلاص أنا سأبني لك غرفة في سطح البيت، في سطح البيت. هذا كله لا يصح على المذهب، لا يصح على المذهب. والصحيح أن هذا كله جائز على القاعدة اللي ذكرناها بأن الأصل في الصلح ما هو؟ الجواز والصحة، ما لم يكن مشروطا كما ذكرنا، أو إنسان لا يملك التصرف. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، كيف يقر له بالعبودية؟ يعني قال لشخص حر، قال إيش رأيك تقر لي بأنك عبد لي؟ هذه طبعا غير موجودة الآن، موجودة في السابق، موجودة في السابق. قال ما رأيك بأن تقر لي بالعبودية، صر عبد لي وأعطيك عوض، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ ها؟ ها يجوز، بل من أخذ حرا واستعبده فهو خصيم الله جل وعلا، يقول تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة، من أخذ حرا فأكله ثمنه، يعني استعبد حرا، هذا لا يجوز. الأصل في الإنسان الحرية والاسترقاق طارئ، فلا يجوز أن يقول يعاوض يصالح شخص على أن يقر له بالعبودية، وهذا الآن غير موجود. لكن في صور موجودة مثل هذه، مثلا موجودة الآن ممكن بعض البلدان، لكن من الصور اللي يتعامل فيها بعض الناس، وهذه انقدحت في ذهني، ما يسمى بعملية التوطين. التوطين الآن الدول ودولنا نحن تسعى الآن لقضية نفع المواطنين وتوطينهم في الوظائف وكذا، فيأتي بعض أصحاب الشركات والمؤسسات إلى أفراد غير موظفين أو إلى أفراد متقاعدين، فيقول لي إيش رأيك أعطيك مبلغ من المال على أني أسجل اسمك عندي في إيش موظف، وتأخذ هذا المبلغ، وهو يضحك على الدولة، يغش الدولة، يقول والله أنا عندي مواطنين عددهم كذا، لأن الدولة مثلا تشترط نسبة معينة من المواطنين، فهذه مثلها، هل هذا الصلح جائز؟ هذا محرم ولا يجوز. ولذلك تجد بعض كبار السن المتقاعدين يدرج اسمه في هذه الشركة أو المؤسسة، حتى والله صاحب الشركة أو المؤسسة يبتز الدولة أو مثلا يغش الدولة ويقول والله أنا عندي عدد من المواطنين، أو زوجة لتقر له بالزوجية بعوض، يقول واحد لمرأة حرمة يقول لا تعالي أقري بأنك زوجتي أنا وأعطيك مبلغ من المال، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الأصل في الفروج الحرمة، والأفصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك اللهم ما يمل. كيف الآن تقر له بالزوجية؟ طيب وهل يتصور ذلك؟ تصور موجود الآن. يعني مثلا شخص موظف في جهة مثلا ويشترطون عليه حتى يعطونا بدل سكن أو يعطونا كذا، يجيب عقد زواج وهو ما عنده نية يتزوج، فيروح يأخذ يخدع امرأة أو يقولها قولي بأنك زوجتي حتى يقدم لي يأخذ على هذا المال، أو ولي الأمر يقول للمتزوجين نعطيهم مثلا إكرامية معينة، هو أعزب فيروح يضحك على واحد يقول له قولي بأنك زوجتي، هذا محرم ولا يجوز، والصلح إيش؟ باطل، والصلح باطل. قال وإن بذلاه له صلحا عن دعواه صح، هذه على العكس. كيف؟ إن بذلاه يعني العبد بذل المال حتى لا يدعي عليه بأنه عبد له، أو المرأة بذلت المال له حتى لا يزعم بأنها امرأته. يمكن أنتم تستغربون الآن تقول معقول يعني مثل هذا؟ ما هذا قديما إلى عهد قريب آبائنا وأجدادنا ما كان فيه صكوك صك زواج ولا عقود، ما كان فيه، فلان يدخل يخطب فلانة ويشهر بين الناس، ما يعرفون عقود الزواج وهذه الصكوك والتسجيل الرسمي عند الحكومة، ما كان موجود هذا. طيب قال وإن بذلاه له صلحا عن دعواه صح، يعني جاء فقال رجل لآخر أنت عبد لي، قال يا أخي ما أنا بعبد أنا حر، أنا حر، فقال لا أنت عبد لي ولابد تكون عندي ولا أرفع عليك دعوة، قال يا رجل بدل الدعوة خذ هذه 1000 وفكني، يجوز الصلح على هذه؟ يجوز، لكن المال الذي يأخذ هذا لا، ما نقدر نقول حرام، لازم نفصل فوقها، نقول إن كانت دعواه مبنية على أمور وقرائن وعنده عبد وهرب مثلا وعندها عبد مثلا اختفى وظن أن هذا هو العبد، فإن المال الذي أخذه حلال. أما إذا كان كاذبا في دعواه فإن هذا المال سحت والعياذ بالله، يأكله نارا، نسأل الله العافية والسلام. طيب والزوجية أيضا، قال أنت زوجتي، قالت أنا ما أعرفك، قال أبدا زوجتي ولا أرفع عليك دعوة، ويجيب الشهود زور يكذبون وكذا، فقالت خذ 10,000 وفكني بس، يجوز الصلح على هذا؟ يجوز. طيب ما حكم المال؟ على التخريج السابق، ها؟ على التخريج السابق. ليش ما فيها تفصيل؟ يمكن الآن هو رجل راح واعتقد بأنه أبوها وافق، ما وجبها من الشارع الله يهديك، بس وافق بأن أبوها اعتقد بأنه حصل إيجاب وقبول وشهود وكذا، فظن بأن زوجتك هذه زوجتي، يحصل هذا، حصلت. اللي يقرأ في النوازل والفتاوى لا يستغرب مثل هذه القضايا، اللي يقرأ في الفتاوى المتقدمين والنوازل ما يستغرب. فهي امرأة من بيت محترم من أسرة، تقول بدل ما يشغلنا في المحاكم وودوها وجبوها وجيبوا الشهود وكذا، وهي سمعة حافظ على سمعتها، قالت لأخذ 10,000 وفكنا بس، يجوز الصلح. هو يحرم عليه إذا كان يعلم كذب نفسه، وأما إذا كان يعتقد بأن هذا فالصلح يجوز له. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.